بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ أرغله: وهناك فئة أخرى من المفاهيم التي لا علاقة لها إطلاقا بالأشياء المحسوسة، فإنما هي تحكي عن الحالات النفسية، تلك الحالات التي تدرك بالعلم الحضوري والتجربة الباطنية. كان الكلام في تحقيق مسألة دور الحس والعقل في التصورات، وأنه أساسا هل يشترط لكي يحصل عند العاقل المفهوم الكلي أن يكون مسبوقا بصورة حسية وبصورة جزئية مأخوذة من الحس وبواسطة أعضاء الحس، أو أنه لا يشترط ذلك؟ المصنف ذكر بأنه توجد عندنا جملة من المفاهيم الكلية الماهوية من قبيل مفهوم اللون مثلا، من قبيل مفهوم الإنسان مثلا، فإنه مفهوم كلي يدركه العاقل، ولكن هذه المفاهيم الكلية لو لم تكن مسبوقة بصور ذهنية جزئية مأخوذة من الواقع الخارجي بواسطة أعضاء الحس الظاهرية، هذه الأعضاء الخمسة الظاهرية لو لم تكن مسبوقة بمثل هذه الصور الحسية فلا يمكن انتزاع مثل هذا المفهوم الكلي عند العقل. إذن نحن نقبل في هذا الاتجاه، في هذا المقدار نقبل أن هناك جملة من المفاهيم الكلية المفهومية الماهوية لا بد أن تكون مسبوقة بالصور الحسية المأخوذة عن الواقع الخارجي بواسطة الأعضاء الظاهرية، الحواس الظاهرية للإنسان. عليكم السلام. وهذا تقدم بالأمس بيانه. ولكن هناك جملة من المفاهيم الكلية التي توجد في الذهن أيضا، إلا أنها وإن كانت مسبوقة بصور جزئية إلا أن هذه الصور الجزئية غير مأخوذة عن الواقع الخارجي بواسطة أعضاء الحس الظاهرية، وإنما مدركة بالعلم الحضوري وبالتجربة الباطنية كما يعبر المصنف، وبالأداء بعبارة الأداء كما عبر هو بالعلم الحضوري. إذا توجد عندنا جملة أخرى من المفاهيم الكلية، هذه مسبوقة بصورة جزئية إلا أنها صورة جزئية مأخوذة من العلم الحضوري، لا أنها مأخوذة من العلم الحصولي. فلهذا يقول: وهناك فئة أخرى من المفاهيم التي لا علاقة لها إطلاقا بالأشياء المحسوسة. المراد من المحسوسة هنا يعني المحسوسة بالأعضاء الظاهرية، مو مراد أعم المحسوسة ظاهرا وباطنا، وإلا المحسوسة باطنا هي تلك المحسوسة بالعلم الحضوري يعني الوجدانيات، لا علاقة لها إطلاقا بالأشياء المحسوسة، وإنما هي أي هذه المفاهيم تحكي عن الحالات النفسية، تلك الحالات التي تدرك بالعلم الحضوري والتجربة الباطنية من قبيل مفهوم الخوف، المفهوم العام من الخوف، مفهوم الحب، مفهوم العداوة، مفهوم البغض ونحو ذلك باطنا، هي تلك المحسوسة بالعلم الحضوري يعني الوجدانيات، لا علاقة لها إطلاقا بالأشياء المحسوسة، وإنما هي أي هذه المفاهيم تحكي عن الحالات النفسية، تلك الحالات التي تدرك بالعلم الحضوري والتجربة الباطنية من قبول مفهوم الخوف، المفهوم العام من الخوف، مفهوم الحب، مفهوم العداوات، مفهوم البغض ونحو ذلك، من قبيل مفهوم الخوف، المحبة، العداوة، اللذة، الألم وغير ذلك من الأمور التي يعبر عنها بالوجدانيات، يعني أن الإنسان يجدها بوجودها بذاتها، لا أنه يحصل عنده صورة عنها. نعم، عندما توجد عنده هذه الأمور الوجدانية، تدرك عنده هذه الأمور بالعلم الحضوري، يأخذ عنها ماذا؟ يأخذ عنها مفاهيم فصولية، مفاهيم كلية، كما أشرنا عليكم السلام، كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق، بأنه كيف أن العاقل زود بهذه القدرات، أنه من إحساساته من الأمور التي يدركها بالعلم الحضوري ينتزع مفاهيم حصولية، ولكن هذه المفاهيم الحصولية بعد ماذا؟ صور كلية، مفاهيم كلية من قبيل مفهوم الخوف ونحو ذلك. ولا شك أننا لو لم تكن لدينا مثل هذه الإحساسات الباطنية، يعني مقصوده ماذا؟ هذه الصور الجزئية المحسوسة والمعلومة بالعلم الحضوري، ولا شك أنه لو لم تكن لدينا مثل هذه الإحساسات الباطنية فإننا لا نستطيع إطلاقا أن ندرك مفاهيمها الكلية، يعني لو لم نعلم بالخوف بالعلم الحضوري لا نستطيع أن نفهم ما هو المراد من الخوف بمفهوم كلي وبالعلم الحصولي. كما نلاحظ في الطفل، والشاهد على ذلك أنه هناك كثير من المفاهيم التي أنت تذكرها للطفل ولكن لا يستطيع أن يفهم معناها. افترضوا الغرائز الجنسية واللذة التي تنتج عن الغريزة الجنسية، الطفل ما لم يصل إلى مرحلة البلوغ ويعرف ويحس ويجد هذه الغريزة وهذه اللذة لا يستطيع أن يأخذ مفهوما كلي. نعم يتلفظ بذلك المفهوم الكلي، ولكنه لا يستطيع أن يعرف معناه الحقيقي ما لم يجده بنفسه بالوجدان وبالعلم الحضوري. قال: كما نلاحظ في الطفل الذي لم يصل إلى حد البلوغ فإنه لا يدرك بعض اللذات الموجودة عند البالغين، وليس لديه أي مفهوم خاص عن تلك اللذات أيضا. إذن هذه الفئة، يعني القسم الثاني من المفاهيم، تحتاج أيضا إلى تحقق إدراكات شخصية قبلها، لكنها ليست إدراكات حاصلة بوساطة أعضاء الحس الظاهرية. إذن لا دور للتجربة الحسية في فصول هذه المجموعة من المفاهيم الماهوية. إذن إلى هنا اتضح ماذا؟ أن المفاهيم الماهوية تنقسم إلى قسمين، بعضها مفاهيم ماهوية تعتمد على الصور الحسية المأخوذة عن طريق الحواس الظاهرية، وبعضها مفاهيم كلية ماهوية مأخوذة من الصور الحسية ولكن المدركة بالعلم الحضوري وبالتجربة الباطنية. الآن قسم ثالث يوجد عندنا من المفاهيم، وهي ما عبرنا عنها فيما سبق بالمفاهيم المعقولات الثانية المنطقية، تلك أيضا سمخ آخر من المفاهيم. فهل هي من قبيل السمخ الأول من المفاهيم الكلية أو من قبيل السمخ الثاني من المفاهيم الكلية؟ من الواضح أنها ليست لا من قبيل الفئة الأولى ولا من قبيل الفئة الثانية، لأنه ذكرنا أن الفئة الأولى والثانية كلتاهما ماذا؟ داخلة في المفاهيم الكلية الماهوية، والمعقولات الثانية المنطقية هي سمخ آخر من المفاهيم الكلية في قبال المعقولات الأولى، في قبال المعقولات الأولى الماهوية. ومن جهة أخرى فإن لدينا مجموعة من المفاهيم التي ليس لها مصداق خارجي إطلاقا، لا بنحو الاتصال ولا بنحو العروض بالنحو الذي أشرناه، ومصادق هذه المفاهيم تتحقق في الذهن فحسب. إذن هذه المفاهيم سنخ مفاهيم مفهومها في الذهن، ومصداقها الذي تؤخذ منه تلك المفاهيم أيضا مأخوذة ماذا؟ موجودة أي؟ في الذهن، بخلافه في المفاهيم الماهوية، المعقولات الماهوية مفهومها أي؟ مفهومها في الذهن، ولكن مصادقها أي؟ في الواقع الخارجي. هذه صنف مفاهيم يعني المفعولات الثانية المنطقية، المفهوم الكلي لها في الذهن، مصادقها التي تنتزع منها هذه المفاهيم أيضا ماذا؟ في الذهن. قال ومصادقها تتحقق في الذهن فحسب، مثل مفهوم الكلي يعني الكلي المنطقي الذي ينطبق على المفاهيم الذهنية الأخرى، ولا يوجد أبدا خارج الذهن شيء يمكن تسميته بالكلي. نحن كل ما يوجد عندنا في الخارج فهو جزئي، أما الكلي فغير موجود، الموجود في الخارج الطبيعي لا الكلي المنطقي. وإذا قلنا في بعض الأحيان أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، مرادنا من الكلي الطبيعي يعني الموضوع الطبيعة، لأنكم درستم في المنطق نحن توجد عندنا أنواع ثلاثة من الكلية: الكلي الطبيعي، الكلي المنطقي، والكلي العقلي. الكلي الطبيعي الإنسان، فلماذا سمي بالكلي مع أنه مراد منه الطبيعة الماهية؟ ذكروا في محله أوجه ثلاثة لذلك موصولة إلى محلها. الكلي المنطقي هو نفس المحمول، وهو عندما تقول الإنسان كليون، هذا الكليون كاف لامية، هذا نسميه ماذا؟ الكلي المنطقي، لأن هذا المحمول لا وجود له إلا في الذهن. والمجموع المركب من الموضوع والمحمول نسميه ماذا؟ الكلي العقلي. إذن هنا عندما نقول أنه لا وجود له في الخارج مرادنا ماذا؟ الكلي المنطقي يعني مفهوم الكلي ومصداق الكلي أيضا. ولكنه عندما نقول الكلي الطبيعي موجود في الخارج مو مرادنا الكلي الذي المنطقي، وإنما مرادنا ماذا؟ الكلي الذي هو الماهية، الذي هو الطبيعة، الذي هو الإنسان في مثالنا. ولا يوجد أبدا خارج الذهن شيء يمكن تسميته بالكلي، أي بمعنى ذلك المفهوم. شوف، فلهذا تجدون أن المصنف يشرح ما هو مرادنا من المفهوم حتى لا يختلط مع الطبيعي، أي بمعنى ذلك المفهوم القابل للصدق على أفراد كثيرة، لأنه في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا فرد قابل للصدق على أفراد آخرين، لا يوجد عندنا شيء يقبل الصدق على أفراد آخرين، كل شيء لا يصدق إلا على نفسه. من أين يأخذ الذهن هذه المفاهيم؟ من أين ينتزعها؟ عندما تأتي جملة من المفاهيم الماهوية إلى الذهن، معقولات ماهوية إلى الذهن، يأتي مفهوم الإنسان ويأتي مفهوم زين. الذهن له القدرة أنه يحلل مفهوم الإنسان الذي موجود أين؟ في الذهن، الإنسان الذهني الطبيعة، يحلل هذا المفهوم يجد أنه قابل للصدق على زيد وعامر وباكر وخالد إلى ما شاء الله، فيعبر عنه أنه هذا الإنسان كلي. إذن هذا الكلي موطنه أي؟ الذهن. مصداقه أي؟ أيضاً الذهن. لا، المفهوم الإنسان، ماهية الإنسان، يجد أن هذه الماهية، هذا المفهوم قابل للانطباق على ما حصل له من الأفراد. إذن المفهوم في الذهن، هذه المسائل الإخوة لابد كثيراً يؤكدون عليها، يتأملون فيها، باعتبار أن الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول من لم يعرف الذهن لا يعرف الفلسفة. لأن كثير من الشبهات، كثير من الخلط، كثير من المغالطات تنشأ من هذه المغالطة بين الواقع الخارجي وبين الذهن وبين أحكام الذهن وبين أحكام الواقع الخارجي. والآن ستجدون إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة بأنه كثير من الشبهات التي وقع فيها الغرب أو مفكر الغرب سببها الخلط بين المفاهيم، المعقولات الأولية، معقولات الثانية، الثانية منطقية، فلسفية، أحكام الذهن، أحكام الخارج، أحكام المائية، أحكام الوجود، وغير ذلك من الأمور. إذن في المعقولات الثانية المنطقية المفهوم ذهني، مصداقه الذي ينتزع منه هذا المفهوم أيضا ذهني، ولكن هذه القوة، هذه القدرة زود العقل البشري بها، العقل الإنساني بها، أنه بعد أن تأتيه مفاهيم إلى الذهن يأخذها إما من الحس، وإما يأخذها من العلم الحضوري والوجدانيات، يحلل هذه المفاهيم، هذه المصادر، فيجعلها مصادر، ثم ينتزع منها مفاهيم جديدة نعبر عنها بالمعقولات الثانية المنطقية. من هنا يتضح لنا أن المعقولات الثانية المنطقية مصادقها معلومة عند الإنسان ماذا؟ بالعلم الحضوري. لأن الإخوة تذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الإنسان يعلم بصوره الذهنية بالعلم الحصولي أو بالعلم الحضوري. بالعلم الحضوري قلنا إحدى مصادق العلم الحضوري هو علمه بصوره الذهنية. هذه الصور معلومة له ماذا؟ بالعلم الحضوري. حيث كانت معلومة عنده بالعلم الحضوري يستطيع أن يأخذ منها مفاهيم، كما أن المعلوم كان عندهم في الوجدانيات بالعلم الحضوري أخذ منها ماذا؟ مفهوم الخوف، مفهوم المحبة، مفهوم اللذة ونحو ذلك. وكما يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى أساسا لا يعقل للإنسان أن يأخذ مفهوم إلا إذا كان المصداق موجود عنده بالعلم الحضوري. ومن هنا إن شاء الله في نهاية الحكمة يذكر السيد العلامة يقول هنا أن كل علم الحصول مسبوق بعلم الحضور. يعني أساسا أنت لا يمكنك أن تنتزع مفهوم كلي إلا إذا كان المصداق بوجوده حاضرا عندك. قبل قائل أن يقول لعد كثير من علومنا التي نجدها نحن لم نحصل على مصادقها، كيف حصلنا على مفاهيمها الحصولية؟ من هنا يقولون أن الإنسان بواسطة الارتباط بأعضاء الحس بالخارج هذا ليس سببا لحصول المفهوم الكلي، وإنما هذا يكون معدا لارتباط النفس بموجود أعلى، وذلك الموجود الأعلى يكون عنده معلوم بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي فينتزع منه المفهوم. وفي مقام انتزاع المفهوم وقياس المفاهيم بعضها إلى البعض يقع الاشتباه، وإلا في نفس انتزاع المفهوم لا يقع الاشتباه. التفتوا إلى هالنقطة جيدة، وهو أنه الإنسان في إذا وجد الآن الخوف حصلت له حالة الخوف هل يمكن أن يشتبه فيها؟ يمكن أن يشوف أنه خارق أو لا؟ لا. ولكن متى يمكن أن يحصل الاشتباه؟ عندما يريد أن يأخذ صورة يمكن أن يشتبه. عندما أخذ الصورة ويريد أن يقيسها بصور الأخرى احتمال هذا المفهوم الذي هو محمول يجعله مكان الموضوع والموضوع يجعله مكان المحمول يقع الاشتباه. وإلا في أصل إدراكه لذلك المصداق الذي هو معلوم عنده بالعلم الحضوري لا يمكن أن يقع الاشتباه. الاشتباه إنما يقع في مقام أخذ الصورة، كما أشرنا وتذكر الإخوة في البحوث السابقة أن الإنسان قد تحصل له حالة معلومة له بالعلم الحضوري، ولكن قد تقارنها ماذا؟ بعض الحالات والتفاسير التي يقوم بها الذهن، فيتصور أن كل هذه المقارنات أيضا معلومة بالعلم الحضوري، مع أن الواقع ماذا؟ أن تلك المقارنات ليست معلومة بالعلم الحضوري، وإنما هي من تفسير الذهن. الذهن أضافها إلى ذلك المعلوم بالعلم الحضوري. وهذا فلهذا أشرنا في الأبحاث السابقة أنه كثيرا من الاشتباهات التي تقع عند العرفاء منشأها ماذا؟ منشأها أنهم عندما وجدوا الواقع على ما هو عليه في مقام التعبير وأخذ الصورة عنك مفهوم الحصولي وقع الاشتباه. جملة من المقارنات دخلت عند ذلك المعلوم الحضوري فتصوروا أنها ماذا؟ من المعلومات الحضورية، في الواقع هي من تفسيرات الذهن ومن إضافات الذهن ومن المعلومات السابقة التي كان يملكها الذهن بالعلم الحصولي. لهذا يقول ومن الواضح أن مثل هذه المفاهيم، يعني المفاهيم المعقولات الثانية المنطقية، أيضا لا تحصل عن طريق تجريد الإدراكات الحسية وتعميم تلك الإدراكات، وإن كانت هي هذه المفاهيم بحاجة إلى لون من التجربة الذهنية تمييزا لها عن التجربة الباطنية. إنما عبر عنها بالذهنية حتى يميزها عن التجربة الباطنية التي هي المعلومات بالعلم الحضوري. هذه المصادق أيضا معلومة بالعلم الحضوري ولكن صنف آخر من العلم الحضوري، أي ما لم تتحقق في الذهن. يعني التجربة الذهنية ما هي؟ قال أي ما لم تتحقق في الذهن مجموعة من المفاهيم العقلية فإننا لا نستطيع أن نقوم بمثل هذه الدراسة لها، أي لهذه المفاهيم الجديدة، لنعرف هل أن تلك المفاهيم قابلة للسلط على أفراد كثيرين أم لا؟ إذا لابد من حصول مجموعة من المفاهيم العقلية، فإذا حصلت الآن الذهن يقوم بتحليل هذه المفاهيم، يجعلها مصادق ويأخذ منها مفاهيم جديدة، ومن هنا سميت بالمعقولات الثانية، لأن المعقولات الأولية ما هي؟ هي التي مأخوذة من الواقع الخارجي مباشرة. خب لماذا هذه لا نسميها أولى؟ باعتبار أنها ليست معقولات أولية، ليست مفاهيم أولية، وإنما مفاهيم مأخوذة من مفاهيم أخرى، ولكن لا بما هي مفهوم بل بما هي مصداق قائم وموجود في الذهن. لأنكم تتذكرون هذه الأفعال أشرنا، ولكن للتذكر أشير، قلنا في أنه هذا الصورة الذهنية لها حيثيتان، حيثية المفهومية وهي حيثية الحاسوية عن الخارج، وحيثية ماذا؟ وحيثية أنها موجود من موجودات هذا العالم التي هي حيثية المصداقية، يعني حيثية الوجود وحيثية ماذا؟ حيثية الحكاية. فالمعلومة بالعلم الحضوري هو المفهوم بما هو حاكم، المعلوم بالعلم الحضوري الموجود بما هو وجود قائم في الذهن. قال وهذه هي التجربة الذهنية، هي التجربة الذهنية التي أشرنا إليها، أي أن لذهن الإنسان قدرة على الالتفات إلى المفاهيم المتحققة في نفس ذهنه ليتعرف على تلك المفاهيم المتحققة من جديد كما يفعل في المواضيع الخارجية، يعني كما يتوجه إلى الأمور الخارجية ويريد أن يتعرف عليها، الآن يتوجه إلى مفاهيمه العقلية ويريد أن يتعرف عليها، يحللها من جديد، فيحصل على هذه المفاهيم، يجد أن بعضها فصل، بعضها نوع، بعضها جنس، بعضها كلي، بعضها جزئي، وهكذا المعقولات الثانية المنطقية جميعها. قال كما يفعل في المواضيع الخارجية ثم ينتزع منها، أي من هذه المفاهيم المتحققة في الذهن، ينتزع منها ماذا؟ مفاهيم خاصة، بحيث إن مصادق هذه المفاهيم المنتزعة، المصادق هي ماذا؟ هي نفس المفاهيم الأولية، وبهذا اللحاظ تسمى مثل هذه المفاهيم المستخدمة في علم المنطق باسم المعقولات الثانية. وبماذا نضيف إليها منطقية؟ حتى نميزها عن المعقولات الثانية الفلسفية، لأنها أيضا تشبه هذه الحالة، وهو أنك تحللها ولكن بشكل آخر كما سيأتي بيانه. فإذا المعقولات الثانية الفلسفية أيضا أنت من أين تأخذها؟ تأخذها من المفاهيم الأولية، من المعقولات الأولية، بعد أن تحللها ولكن في جانب آخر تحللها كما سيأتي بيانه. ونصل إذن هذا هو القسم الثالث من المفاهيم. إلى هنا اتضح لنا بأنه حتى في هذا القسم الثالث من المفاهيم نحن إذا لم تكن عندنا صورة جزئية، صورة شخصية، لا يمكن الحصول على ماذا؟ على مفهوم كلي. حتى سواء كانت هذه الصورة الشخصية أو الجزئية مأخوذة من الخارج بواسطة أعضاء الحس، أو موجودة عند النفس بالعلم الحضوري، أو ماذا؟ مصادقها هي المفاهيم الأولية. المهم مفهوم كلي بلا أن يسبق بمفهوم جزئي وصورة شخصية، هذا غير معقول. قال ونصل بالتالي إلى مجموعة أخرى من المفاهيم العقلية التي تستخدم في العلوم الفلسفية، وهي المعقولات الثانية الفلسفية، وحتى البديهيات الأولية أيضا تتكون من هذه المفاهيم، يعني من المفاهيم التي هي من المفاهيم العقلية التي تستعمل في الفلسفة، عندما نقول اجتماع النقيضين ممتنع الامتناع من المفاهيم الثانية الفلسفية، وجود الواجب، وجود الله واجب، الوجوب والضرورة من المفاهيم الثانية الفلسفية، المعقولات الثانية الفلسفية تتكون من هذه المفاهيم، ولهذا فإنها، أي هذه المجموعة من المفاهيم، تتميز بأهمية فائقة. وهناك آراء مختلفة حول ظهور هذه المفاهيم، يطول بنا المقام لو حاولنا دراستها تفصيلا، وسوف نتحدث بعون الله في مباحث علم الوجود حول كيفية ظهور كل واحد من هذه المفاهيم، يعني الوجود كيف ظهر، الإمكان كيف ظهر، الامتناع كيف ظهر، الضرورة كيف ظهرت، الوجود كيف ظهر، العدم كيف ظهر، هذه كلها من المعقولات الثانية الفلسفية. ولكن كيف علم الإنسان بها؟ كيف حصل الإنسان على هذا المفهوم الكلي؟ هذا يقول إذا أردنا أن ندخل فيه يلزم التكرار، لأنه سنضطر في مسألة الوجود أن نتعرف على كيفية حصول الإنسان على هذا المفهوم العام المصدري أو العلة والمعلوم أو الواجب أو الممكن ونحو ذلك. ونقدم هنا توضيحا لها أي لتلك المجموعة الأخرى من المفاهيم العقلية بقدر ما تقتضيه الضرورة، فنؤكد أن هذه المفاهيم، هذه المطالب قرأناها في الأبحاث السابقة، أن هذه المفاهيم تشبه المفاهيم الماهوية من جهة أنها تحمل على الأشياء الخارجية، من جهة لها شبه بالمقولات معقولات الماهوية والمفاهيم الماهوية لأنها تحمل على الواقع الخارجي. أنت تقول زيد إنسان، يعني ماذا؟ زيد في الذهن إنسان وإنسانيته موجودة في الخارج، إنسانيته زيد في الخارج إنسان وإنسانيته معه في الخارج، لا أنه إنسانيته في الذهن وزيد في الخارج. عندما تقول زيد ممكن إمكانه في الذهن وإمكانه في الخارج معه، عندما تقول الله واجب، هذا الوجود في الذهن للوجود خارجي، الموضوع يتصف به في الخارج. فإذا من هذه الجهة المفاهيم الفلسفية تشبه ماذا؟ تشبه المفاهيم الماهوية، حيث أنها تعرض الأمور الخارجية، الأمور الخارجية بعبارة أدق تكون متصفة بها في الخارج. وهذا أحد الوصفين في المعقولات الثانية الفلسفية، من أن الاتصاف بها ماذا؟ خارجي. قال من جهة أنها تحمل على الأشياء الخارجية، وحسب الإصطلاح فإن اتصافها خارجي، يعني اتصاف الموضوع بهذا المحمول اتصاف خارجي لا ذهني، هذا من جهة. وهي جهة من تشبه المواهية، من جهة أخرى تشبه المفاهيم المنطقية من جهة أنها لا تحكي عن ماهية خاصة. الكلي له ماهية خاصة في الخارج، ليس له مصداق ما بإزاء في الخارج. المعقولات الثانية المنطقية فلسفية عفوا تشبه المنطقية من هذه الجهة، وهي أنه ليس لها ما بإزاء مستقل في الخارج، كما أن المعقولات الثانية المنطقية ليس لها مصداق في الخارج. ومن هنا فهي من جهة تشبه ماذا؟ المعقولات الماهوية، ومن جهة تشبه ماذا؟ المعقولات المنطقية. ومن هنا عبروا أن الاتصاف خارجي لشبهها بالماهويات، وأن العروض ذهني لشبهها ماذا؟ بالمنطقية، معقولات المنطقية. قال وحسب الاصطلاح فإن عروضها ذهني، كما أن الكلي يعرض الإنسان في الذهن لا في مكان آخر، ولهذا فإنها أي هذه المجموعة من المفاهيم تختلط أحيانا بهذه الفئة وأحيانا أخرى بتلك الفئة، يعني بعض الأحيان تعد من المفاهيم من المعقولات المهوية، وبعض الأحيان تعد من المعقولات ماذا؟ المنطقية، وهي لا هذه ولا تلك. وقد تورط في مثل هذا الخلط بعض أصحاب الرأي ولا سيما من الفلاسفة الغربيين. الآن نريد أن نعرف، هنا يذكر موجز المصنف عن هذه القضية، وهو أنه إذن كيف تعرف الذهن على هذه المفاهيم، هذه التي ليست منطقية وليست ماهوية، فكيف تعرف عليها الذهن؟ يقول مثالا لذلك، يقول النفس عندما تأتي إلى مخلوقاتها، طبعا لا يستبعد الإنسان لأن القرآن الكريم يعبر تبارك الله أحسن الخالقين، إذا يفترض أن هناك الخالق متعدد وهو أحسن الخالقين. الناس تخلق، لها قدرة على خلق هذه الصور من قبيل أنها توجد إنسان له خمس رؤوس، الذهن له هذه القدرة أن يخلق إنسان له خمسة رؤوس، أو الآن يصور في ذهني إنسان بلا رأس يمشي، هذا يستطيع، الذهن له هذه القدرة. الآن عندما نأتي ونقايض بين النفس بما هي موجود وبين هذه الصورة التي أوجدتها الناس. نجد أن أحدهما متوقف الوجود على الآخر دون عكس، يعني أن هذه الصورة التي أوجدتها الناس لو لم تتحقق الناس، لا أقل لو لم تلتفت الناس لانعدم. شاهد على ذلك وجدانه، أنه أن تتوجه إلى صورة ثم اقطع الالتفات تمحى عن صفحة الوجود. وثلاث العكس، فإن انعدام هذه الصورة لا يلزم منه ماذا؟ انعدام وجود الناس. إذن يظهر من جهة أكو توقف، من جهة أكو احتياج، ومن جهة ماكو، ومن جهة أخرى ماذا؟ لا يوجد احتياج. الصورة في وجودها لكي تكون مستمرة في الوجود تحتاج ماذا؟ إلى أن النفس تلتفت إليها. والشاهد أنه بمجرد أن ينقطع الالتفات تعدم تلك الصورة. ولكن النفس إذا لم تلتفت، لم توجد تلك الصورة، لا يمكنها أن توجد. من هنا يصل النفس أو يصل العقل إلى هذا التحليل. يقول إذن يظهر أن الموجودات المتحققة في عالم الوجود على قسمين: موجود في وجوده محتاج إلى غيره، وموجود في وجوده غير محتاج إلى غيره. فيسمى المحتاج معلوم، ويسمى غير المحتاج ماذا؟ العلم. وبعبارة الأداء القرآنية يسمى المحتاج فقير، ويسمى غير المحتاج ماذا؟ ومن هنا، وهذا معلوم له ماذا؟ بالعلم الحصولي لو بالعلم الحضوري، العلم الحضوري، العلم الحضوري، فيأخذ منها ماذا؟ صور حصولية، مفاهيم حصولية، فيقول مفهوم العلة وهو مفهوم كلي، مفهوم المعلوم وهو مفهوم كلي. بهذا الشكل يقول المصنف بأن المفاهيم الفلسفية تحصل عند الإنسان، وهكذا في باقي المفاهيم كما ستأتي الإشارة كل واحدة في محلها الخاص من هذه الدراسة. قال: لقد عرفنا أننا ندرك أنفسنا وحالاتنا النفسية وصورنا الذهنية وأفعالنا النفسية، هذه كلها ندركها. مثلا إرادتنا بالعلم الحضوري، نحن ندرك أننا نريد، ندرك بالصورة وندرك بأننا نريد بالعلم الحضوري، العلم الحضوري. مثلا إرادتنا، عفوا، مثل إرادتنا بالعلم الحضوري. والآن نضيف أن الإنسان يستطيع أن يقيس كل واحد من الشؤون النفسية إلى ذات النفس. الشؤون النفسية مراد تلك الصور التي تخلقها النفس، ولو كانت تلك الصور عابثة، تلك الصور غير واقعية. أن الإنسان يستطيع أن يقيس كل واحد من الشؤون النفسية إلى ذات النفس من دون أن يلتفت إلى ماهية أي منها. شوفوا البحث الآن مو في الحد الوجودي، لأنه إذا كان البحث في الحد الوجودي كان المنتزع ماذا؟ ماهية. كان المنتزع ماذا؟ معقول كلي. الآن البحث في نفس الوجود، وهو ما عبرنا عنه بكيفية الوجود، نحو الوجود. الآن النفس تأتي وتحلل نحو وجود النفس ونحو وجود ماذا؟ هذه الصور المرتبطة بالنفس والقائمة بالنفس، بغض النظر أن هذه ما هي جوهرية ما هي عرضية أي شيء كان. النظر مو إلى الحد، وإنما إلى ذات المحدود وكيفية تحققه في الوجود وكيفية تحققه، وهذا ما يعبر عنه بنحو الوجود في مقابل الماهية الذي هو ماذا؟ حد الوجود. ومن هنا يقولون أن نحو الوجود مرتبط بالمعقولات الثانية الفلسفية، والحد مرتبط ماذا؟ بالمعقولات الماهوية. سببه هذا، أن النظر إلى ذات الوجود، إلى المحدود بما هو محدود، لا النظر إلى ماهيته. فلهذا يقول من دون أن يلتفت إلى ماهية أي منهما كان أفضل، يعني لا إلى شؤون النفسية ولا إلى ذات النفس، وإنما يركز، أو الضمير الشيخ رجع على الشؤون النفسية، من دون أن يلتفت إلى ماهية أي من هذه الشؤون النفسية، وإنما يركز على علاقتها الوجودية، أن هذه الشؤون النفسية علاقتها الوجودية بالنفس بأي نحو. فيدرك أن الذهن يدرك أو العقل يدرك أو الإنسان يدرك، فيدرك أن النفس يمكن أن توجد من دون أي واحد من هذه الشؤون النفسية، ولكن أي من هذه الشؤون النفسية لا يتحقق ماذا؟ من دون النفس. واضح هذه النقطة؟ لأنه هذه هو بحث مهم إن شاء الله سنستفيد منه في البحوث اللاحقة فيما يرتبط بالحدوث وبالبقاء، بالحدوث وبالبقاء، أن العلة، أن المعلول إذا احتاج في حدوثه إلى العلة فهل يحتاج في بقائه أيضا إلى العلة أو لا يحتاج؟ خب إذا صورنا علاقة المعلول، التفتوا جيدا، إذا صورنا علاقة المعلول بالعلة من قبيل علاقة الصور الذهنية أو الصور التي تخلقها النفس وقيادها بالنفس، هل يمكن أن نتصور أنه في لحظة ما ولو كانت واحد من المليارد من الثانية أن تستقل هذه الصورة عن النفس؟ بمجرد أن تستقل ماذا تكون؟ معدومة، لأنها قوامها قائم بالنفس. فبمجرد أن النفس تقطع الالتفات إليها ماذا؟ ينقطع وجودها. إذن في كل آن آن هي حادثة أساسا بقاء معدومة، وهذا ما يصبني أحسنتم، هي حدوث بعد حدوث، وهذا ما يصوره صدر المتألهين في الحكمة المتعالية بالنسبة إلى ارتباط عالم الإمكان بالواجب سبحانه وتعالى. يقول في كل آن يحتاج العالم إلى رحمة جديدة، إلى فيض جديد، إلى عناية جديدة، إلى التفات، وإلا بمجرد أن ينقطع الفيض، بمجرد أن تنقطع الرحمة لا وجود للعالم. لا أنه كما يقول المتكلم مثلا لو أمكن عدم الواجب لما ضر وجود العالم شيئا، وذاك يقول فقط بالحدوث يحتاج، العالم الواجب أوجد هذا العالم وانتهى بعد لا يحتاج. ثم يضرب مثال يقول من قبيل البناء الذي يبني البيت، وإذا مات البناء هل ينهدم البيت؟ يصور علاقة الواجب بالممكن ماذا؟ بهذا الشكل من العلاقة، وهذا معناه نفي للمبدأ، لأنه إحنا فقط نحتاج إلى المبدأ فقط إلى أن يوجدنا، وعندما يوجدنا بعد إحنا مستقلين كما هو مستقل في محل يأتي، ولكن فقط الآن نريد أن نصور هذه العلاقة، هذه العلاقة نحو علاقة أساسا لا يمكن أن توجد إلا بمقومها بموجدها. فلهذا قال فيدرك أن النفس يمكن أن توجد من دون أي واحد من تلك الشؤون، ولكن أي واحد من تلك الشؤون لا يتحقق من دون النفس، وبالالتفات إلى هذه العلاقة الخاصة التي ذكرناها يحكم بأن أي واحد من الشؤون النفسية محتاج إلى النفس، أما النفس فهي ليست بحاجة إلى تلك الشؤون، وإنما هي غنية وغير محتاجة ومستقلة. هذه تعبيرات متعددة عن مطلب واحد، غنية يعني التعبير القرآني، غير محتاجة يعني تعبير المتكلمين، مستقلة يعني تعبير الفلاسفة. وعلى هذا الأساس ينتزع مفهوم العلة من النفس، وينتزع مفهوم المعلول من كل واحد من الشؤون المذكورة. ومن الواضح أن مصداق العلة معلوم بالعلم الفضولي، ومصداق المعلول ماذا؟ معلوم أيضا بالعلم الفضولي، فيستطيع أن ينتزع منها مفاهيم كلية. ستجدون بأنه أساسا لا يعقل انتزاع مفهوم كلي إلا إذا كان مصداقه معلوما بالعلم الفضولي، أما إذا لم يكن المصداق معلوما بالعلم الفضولي أساسا ذات المفهوم لا يمكن أن يكون حاكيا عن ذات المصداق. ومن هنا كثيرا ما يقع الاشتباه، لأن الإنسان يتصور أن المصداق معلوم عنده في العلم الحضوري فيأخذ مفهوم، ولكنه في الواقع ماذا؟ المصداق ما كان معلوم بالعلم الحضوري، وإنما تصور أنه معلوم فيصنع يخلق مفهوما وهو لا واقع له، وهذا منشأ الاشتباه. وأن بعض المفاهيم لا تنطبق ماذا على الواقع الخارجي. هذا سبب الاشتباه. قال وواضح أن الإدراكات الحسية لا دور لها في ظهور هذه المفاهيم الاحتياج، هذه المفاهيم التي هي الاحتياج، الاستقلال، الغنى، العلة والمعلول، وانتزاع هذه المفاهيم ليس مسبوقا بالإدراك الحسي لمصداقها، وإنما مسبوق ماذا؟ بالإدراك بالعلم الحضوري لمصداقها. وحتى العلم الحضوري والتجربة الباطنية بالنسبة لكل واحد منها ليس كافيا لانتزاع المفهوم المتعلق بها. قال أن يقول عز ما هو فرقه عن الأقسام الأخرى الفئات الأخرى؟ يقول فرقه هو أنه هناك لا، ما أوجدنا نحو المقايسة بين بعض الوجودات وبعض الوجودات الأخرى، ولكن هنا أوجدنا ماذا؟ مقايسة بين بعض المصادق المعلومة بالعلم الحضوري مع المصادق الأخرى المعلومة أيضا بالعلم الحضوري، فوصلنا إلى هذه النتيجة. إذن من هنا اتضح لنا أن المفاهيم الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية أولا مصادقها معلومة عند الإنسان بالعلم الحضوري، يعني مصادقها الشخصية، وثانيا إنما تحصل من مقايسة بعض هذه المصادر إلى البعض الآخر، أما بدون المقايسة فلا يمكن أن نحصل على هذه المفاهيم الفلسفية. قال وإنما علاوة على ذلك لا بد من المقارنة بين هذه المصادر والأخذ بعين الاعتبار العلاقة الخاصة بين هذه المصادر، وبهذا اللحاظ يقال إن هذه المفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج. لماذا ليس لها ما بإزاء في الخارج؟ لأن الموجود في الواقع الخارجي هذا الموجود وهذا الموجود، أما هذه العلاقة الذهن يحللها، هذه العلاقة القائمة بين هذا الموجود وذاك الموجود هذا الذهن يستكشفها، ولا في الواقع الخارجي موجود هذا وذاك، في النفس موجود ماذا؟ موجود الناس والشؤون والصور الذهنية، شيء آخر ما، ولكن العقل والذهن يأتي يحلل وجود النفس ووجود الصور النفسية ثم يقيس يقارن بين هذين النوعين من الوجودين، يجد أن هذا محتار وذاك ماذا؟ غني، هذا مستقل وذاك غير مستقل محتار. والحاصل أن أي مفهوم عقلي، نتيجة التي يأخذها أن أي مفهوم عقلي يحتاج إلى إدراك شخصي سابق عليه، ولكنه تختلف هذه الإدراكات الشخصية كما أشرنا، ويوفر ذلك أي ذلك الإدراك الشخصي ويوفر ذلك الإدراك الشخصي الأرضية لانتزاع المفهوم الخاص الكلي، ويكون هذا الإدراك في بعض الموارد إدراكا حسيا كما في الفئة الأولى، وفي موارد أخرى يكون علما حضوريا وشهودا باطنيا كما ماذا في الفئة الثانية. إذن دور الحس في ظهور المفاهيم الكلية عبارة عن إعداد الأرضية لانتزاع مجموعة من المفاهيم الماهوية فحسب، والعقل هو الذي ينهض بالدور الأساس في ظهور جميع المفاهيم الكلية. إذن النتيجة نحن مع أصالة الحس ومع أصالة العقل، مع صالة العقل، لكن بهذا المعنى لا بالمعنى الذي يقوله ديكارت أو كانت أن الإنسان خلق وهو مفطور على مجموعة من المفاهيم الكلية، وفي المقابل ينكر ذلك، المقابل يقول لا أنا ليست مفطورة عندي، لست أملك مثل هذه المفاهيم الكلية. فإذن فلهذا كان يعبر المصنف في الأبحاث السابقة نحن نقول بأصالة العاقل، ولكن العاقل بمعنى خاص، هذه بمعنى خاص كان يشير إلى هذا المعنى في الأبحاث، ما أدري في أي صفحة أشرنا إلى هذا الإخوة يتذكرون تصور فيه شوفوا. قال والرأي الصحيح هو أصالة العقل بمعنى خاص في كل باب، هذا المعنى الخاص في صفحة 220 آخر الصفحة، هذا المعنى الخاص في كل باب، هذا الشكل الذي بيناه أنه في المفاهيم الماهوية بنحو، في المفاهيم الكلية بنحو، في المفاهيم الفلسفية بنحو ثالث أو رابع. هذا تمام الكلام في هذا الدرس أو هذه هذا الفاصل. الدرس الثامن عشر دور العاقل والحس في التصديقات، وهو أيضا من الأبحاث المهمة، ولكن أساس هذا البحث بعد وين احنا أكملناه في المذكرة السابقة، لأن التصديق ماذا؟ مجموعة تصورات والحكم بأن هذا المعمول ثابت لهذا الموضوع. واتضح لنا أن هذه التصورات نحن من أين نأخذها؟ نأخذها من الحس؟ لا، نحتاج إلى بعض الأحيان، في بعض الأحيان نحتاج إلى الحس لأنها مقصودة. إذن نحن هنا أيضا نقول بأصالة العقل في التصديقات، ولكن أيضا بالنحو الخاص بأصالة العقل، مو كما يقول الأصالة العقلي الذي يقوله ديكارت أو كانت أو ما يقوله المفكر الغربي من أصالة العقل. في مقابل، نحن في مقابل أصالة الحس، ولكن مو بنحو الذي يقوله ديكارت أو كانت. لهذا يقول ملاحظات حول التصديقات قبل أن يدخل في تحقيق المسألة الذي سيأتي بحثه في صفحة 242، يذكر جملة من الأمور التي بعضها مأخوذ من الأبحاث السابقة، وبعضها مأخوذ من علم المنطق، وبعضها نكات إضافية جديدة يضيفها هنا. مجموعة هذه الملاحظات ومجموعة هذه الأمور تهيئ الأرضية المناسبة لأن ندخل في تحقيق المسألة، وهي أيضا من المسائل المهمة في الفلسفة الإلهية. يعني لو لم نتعرف نحن على التصديقات وأنها من أين نشأت، لا نستطيع أن نعتمد عليها في تحقيق المسائل الفلسفية. نحن نريد أن نعتمد على هذه القضايا التصديقية من قبيل أن اجتماع النقيضين محال وأن ارتفاع النقيضين مثلا محال. لا بد أن نعرف بأن هذه المفاهيم، أن هذه التصديقات الأولية، هذه البديهيات الأولية من أين جاءت إلى الدين. يقول قبل الدخول في صميم البحث حول دور الحس والعقل في التصديقات، نرى من اللازم ذكر ملاحظات حول التصديقات والقضايا، وهي ملاحظات تتعلق بعلم المنطق، ونحن نتعرض لها هنا باختصار بمقدار ما يستوجبه الباحث. الأمر الأول، كما مر علينا في تعريف التصور، فإن لكل تصور شأن حكاية ما وراءه. أساسا عندما نقول هذا مفهوم، أساسا حيثية المفهومية، حيثية ماذا؟ حيثية الحاكوية عما وراءها. أما حيثية المصداقية ما بها حيثية الحاكوية. وهذا هو الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني في الفلسفة الإلهية. إن شاء الله ستجدون نحن نعقد بحثين، بحث في الوجود الذهني وبحث في العلم. في الوجود الذهني نبحث الصور الذهنية، في العلم أيضا ماذا؟ وأيضا صور ذهنية. ما الفرق؟ قالوا الفرق بينهما في الصور الذهنية نبحث الجانب الحاكوية، جانب المفهومية، ولكنه في بحث العلم نبحث ماذا؟ نبحث جانب الوجود، جانب المصداقية، ولا علاقة له بالواقع الخارجي. ومن هنا نقول العلم إما مجرد وإما مادي. أما نحن في بحث الوجود الذهني لا نقول المفهوم إما مجرد وإما مادي، لأن هذا من أوصاف الموجودات، إما مجرد وإما مادي، هذا من أوصاف الموجودات. والمعلوم بالعلم الحضوري مو المفهوم، جانب المفهومية من الشيء من الصورة، وإنما جانب الوجود من الشيء معلوم بالعلم الحضوري. فلهذا يقول كما مر علينا في تعريف التصور، فإن لكل تصور شأن حكاية ما وراءه، أي أن تصور أمر خاص كالجزء مثلا أو مفهوم، أي أن تصور أمر خاص أو مفهوم كلي ليس هو بمعنى تحقق ما يطابقه. إذن مفهوم الحاكوية يعني أنه مصداقه متحقق في الخارج. نحن إذا قلنا إنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان يعني ماذا؟ يعني هذا المفهوم، هذا اللفظ أليف نون سين أليف نون، هذا الإنسان عندما نعبر حيثية المفهومية يقول نقول حيثية حاكويته، وحيثية حاكويته يعني لابد أن يكون المصداق متحققا في الخارج. قد يكون متحققا وقد لا يكون ماذا متحققا. عندما جنابك تقول العنقاء مفهوم أو ليس بمفهوم؟ نعم مفهوم. مفهوم يعني ماذا؟ يعني له قدرة الحكاية. هسه إذا أضفت إليه موجود يعني ماذا؟ يعني له مصدر. إذا لم تضف إليه موجود بل قلت ماذا؟ معدوم، يعني تريد أن تقول لا مصدر. إذا ما لم يضف مفهوم موجود أو معدوم لا يمكن أن نشكل قضية تصديقية، لا يمكن أن يوجد عندنا تصديق. التصديق متى يمكن أن يوجد؟ إذا جاء وجود، إذا جاء عدم. ومن هنا قالوا أن الصحة والخطأ من ماذا؟ من أوصاف القضايا التصديقات. أن الصدق والكذب من أوصاف ماذا؟ من أوصاف القضايا والتصديقات، لا من أوصاف التصورات والمفاهيم المفردة البسيطة. فصلت إلى هذه النقطة، فلهذا قال ليس هو بمعنى بمعنى تحقق ما يطابقه، وهذه الشأنية في كشف الواقع لا تصل إلى الفعلية، باعتبار أنه بحث جديد تخليه إلى الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين.